شيخ بارك الله فيكم، يعني هذا التقسيم الخماسي بالنسبة للتقسيم الحديث إلى صحيح وسعيد غير الكلام، يعني بارك الله فيكم، نريد أن نستفيد ما ثمرته على بالنسبة لطالب العلم. ما في إيش؟ ما ثمرته بالنسبة لطالب العلم؟ ثمرته مهمة جدا. يعني ممكن تفيدونا بارك الله. كل يوم تأتينا، وهذا الحقيقة يفرحني من جهة ويزعجني من جهة أخرى. كل يوم تأتينا ملاحظات من بعض الطلاب من بلاد مختلفة، أنت ضعفت الحديث الفلاني، كيف وصحت الحديث الفلاني وكيف، ويبدي ما عنده من وجهة نظر. يعني بهمني الآن بالنسبة للتقسيم هذا، كثيرا ما يرد اعتراضات، وآخرها بالمناسبة كان عندي اليوم ما أدري يمكن شخصية ما تعرفه، لعلك سمعت باسمي عبد الله علوش. كان معنا البارحة. كان معكم؟ حسنا. اليوم زارني فأخرج ورقة بقول لي من قدامة تلاميذ. أي نعم. كان زميلي، كنا سليقة تلاميذ. ما شاء الله شاب مثل الشيخ أو أكثر. شيخ ما شاب. أرجاني صورته، هو صابر. بس أرجاني صورته لقيته بيضة بيضة. قلت له مالك يا شيخ؟ بدري بدري. كما قلت شيخنا، شيخ وشاب. هيك يعني. المقصود بمد ايده لجيبته يطالع ورقة ويقدم انه انت شو رأيك في شهر ابن حوشب؟ هدي بعرضه، هو يقول انك انت بتضعف الرجل. قلت له نعم، انا لا ازال عند هذا الرأي، واقول بانه يستشهد به ولا يحتج به لانه كان يخطئ ويهم كثيرا. قال لي لكن انا رايت حديث، واخرج الورقه بتقول انه حديث صحيح. هون الجواب بقى، عملت له محاضره تشبه تلك، ذكرت له اقسام الثلاثه، قلت له هذا من اسباب التي حركت ذهني لهذه البدعه، انه الناس عم يستشكلوا قولي على هامش صحيح ترغيب صحيح، بيرجعوا لسند الحديث بلاقوا في شهر بن حوشب. كيف الشيخ صح هذا الحديث وهو نفسه بضعف راوي؟ لكن الان لما يجدون صحيح لغيره ياخذون التنبيه، ياخذون على الاقل حذرهم. أخذوا تنبيه أنه ما يوهم الشيخ أولا، ثم أخذوا تنبيه ابحث كما بحث الشيخ، قد يكون أصاب وقد يكون أخطأ، هذا موضوع ثاني، لكن يفهم من كلمة صحيح لغيره أن هناك إسناد آخر، فيفتح مجال للبحث أكثر من وقوفه عند هذا الإسناد الذي عزاه مثلا المنذري رواه أحمد. وفعلا أحمد رواه من طريق شهر، لكن أنا بتتبعي الذي عليه كنت أقمت صحيح بداود، وعملت له مقدمة أن لما هممت بمشروع تقريب السنة بين يدي الأمة انفتح أمامي طريقان، هل أدرس إسناد أبي داود لوحده وأحكم على الحديث عنده اعتمادا على إسناده، ولا أتوسع وأنظر لعله لهذا الشخص الضعيف متابع لعله لهذا الحديث إسناد آخر لعله بعدين ترجع عندي الأمر الآخر، لأنه هذا هو الواجب علينا نحن باعتبارنا نريد أن نقدم السنة الصحيحة إلى الأمة، ولو أنه طال الأمد مش مهم انه نكثر الاخراج، لكن ما يكون ايش ناضج. فمن هنا هذا الاصطلاح هيعطي تنبيه للطلاب المخلصين ويعطي تحذير للمغرضين في ان واحد. وهذا واقع يعني كلاهما. والله شيخنا حتى لا يفهم لأنه تقرب كلمة البدعة فأخشى أن تحمل كلمة البدعة على السوق، ولذلك لابد من ذكر المناسبة. أنت شيخنا يعني قلنا تأجيلكم وقت الغداء من إلى ما بعد العصر، قلنا هذه بدعة، وقلنا تعقيبا على نعمة البدعة، نعمة البدعة هي وهذه هي وهذه هي بركة على هذا. إن شاء الله الله يديم في عمرك مبارك، يكون هذا في كتب السنن يعني كلها التي نعم كلها بدها تعديل. والله أنا هذا في صدد الجزء الثاني والثالث من الترغيب، لكن بدأنا بطبع الجزء الأول على هذا النمط. هذه اللي شيخنا لو أبو اليسر من الطلاب المجدين في هذا الباب لو يكلف باستقصاء الأحاديث هذه وتقديمها لكم. خلينا ساكتين يا شيخ. لا شيخ، اختلف الحاجة.